وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتوبوا إلى الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فلينظر العبد بما يقابل ربه يوم القيامة. ألا تعلم يا عبد الله أن الموت لحظة لا يعلمها إلا الله؟ أتريد أن تقابل ربك؟ قد يكون يومك في لحظة أنت لا تعلمها، لم تصلي فيها الفجر، كيف تقابل الله يوم القيامة؟ كيف تدخل في قبرك يوم القيامة؟ ربما لا تثبت عند السؤال. عندما يأتيك الملكان، لم تكن في ذمة الله، يسألك الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولم تكن في ذمة الله في ذاك اليوم، فماذا تجيب؟ تقول كما يقول المنافقون: لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. فارحم نفسك يا عبد الله، ارحم نفسك يا عبد الله، واتق الله، وخاف عقوبة الله، واخش سخط الله سبحانه وتعالى. كل يوم تسمع الأذان يرن في أذانك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت تنام في أحضان امرأتك وفي بيتك منعم. ألا تخشى الله يا عبد الله؟ ألا تخشى وقوفك يوم القيامة بين يدي الله؟ ألا تخشى أن الله يسلب رزقك ويسلب روحك ويأخذ حياتك؟ فبماذا تقابل الله؟ بماذا تجيب الله يوم القيامة؟ عندما يسألك الله: أنني يا عبد عبدي أنعمت عليك ببصر، وأنعمت عليك بالولد، وأنعمت عليك بالمرأة، وأنعمت عليك بالبيت، وأنعمت عليك بالمال، فبماذا قابلت الله؟ أشكرت الله؟ أشكرت عبدي؟ أشكرت يا عبدي نعم الله؟ أخفتني يا عبد الله؟ أعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا، فورب الكعبة إن كل واحد